بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وموعدنا في هذه الحلقة مع تفسير سورة المطففين. هذه السورة تسمى سورة المطففين، وتسمى بسورة ويل للمطففين. وهذه السورة مختلف فيها، فقيل مكية وقيل مدنية. آياتها 36، كلماتها 900، وحروفها 340. أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة التحذير من التطفيف في الكيل والميزان، وتوعد المطففين وتذكيرهم بيوم البعث والحساب والجزاء، بيان سوء عاقبة الفجار وحسن عاقبة الأبرار، وبيان أن صحائف أعمال الفجار في أسفل سافلين، وصحائف أعمال الأبرار في أعلى عليين، وذكر ما كان يفعله المشركون مع المؤمنين من استهزاء وإيذاء، مع تبشير المؤمنين بأنهم يوم القيامة سيضحكون من أولئك الكفار كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. معاني سبب النزول، ما ذكره غير واحد من الصحابة، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة أخبث الناس كيلا، فنزلت هذه الآيات فحسن كيلهم بعد ذلك. وأما معاني المفردات، فقول ربنا جل جلاله ويل، ويل هذه بمعنى عذاب وهلاك، وقيل ويل اسم لواد في جهنم. ويل للمطففين، المطففون هم الذين ينقصون الناس حقوقهم في الكيل والميزان، ومأخوذ من الطفيف، كلمة التطفيف مأخوذة من الطفيف وهو الشيء اليسير. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تقول كلت فلانا إذا أعطيته، واكتلت عليه إذا أخذت منه، فهؤلاء يكيلون ويكتالون. الذين إذا اكتالوا على الناس أخذوا منهم يستوفون، يستوفون أي يأخذون حقهم وافيا تاما، وإذا كالوهم إذا أعطوهم يخسرون، يخسرون أي ينقصون، فإن الخسارة والخسران هو النقص. ألا يظن أولئك، ألا يظن بمعنى ألا يوقن أولئك أنهم مبعوثون أي محيون مخرجون محشورون إلى الله عز وجل ليوم عظيم وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم للقاء رب العالمين جل جلاله. وأما المعنى الإجمالي، فإن هذه السورة المباركة إخوتي وأخواتي إحدى ثلاث سور في القرآن قد افتتحت بالدعاء. هذه السورة ويل للمطففين، وسورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة، وسورة المسد تبت يدا أبي لهب. هذه السور الثلاثة قد افتتحت بالدعاء، وإن كان بعض المفسرين يرى بأن هذه الكلمات ليست دعاء وإنما هي أخبار، الله جل جلاله يخبر بأن للمطففين ويلا، وأن للهمازين ويلا، وأن أبا لهب قد حصل تبابه وخساره. ويل للمطففين. من العجائب أن أبا هريرة رضي الله عنه لما جاء مسلما قال: أتيت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، فوافيت سباع بن عرفطة وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، فقرأ ويل للمطففين، فقلت: يا ويل أمي، قل رجل في دوس إلا وله مكيالان، مكيال واف يكيل به لنفسه، ومكيال ناقص يكيل به للناس. فكان هذا في العرب فاشيا. فالله جل جلاله يتوعد هؤلاء بالعذاب والهلاك. ويل للمطففين، هؤلاء الظالمون الذين يستوفون حقوقهم كاملة ثم بعد ذلك يؤدون للناس ناقصا مخسورا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقوقهم كاملة لا يتنازلون عن شيء منها، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وليس ذلك قاصرا إخوتي وأخواتي على ما في الكيل والميزان من حبوب أو ثمار ونحو ذلك، بل يدخل في سائر المعاملات. فإن بعض الناس هديه إذا عامل الناس التطفيف، فمثلا بعض الرجال يريد من زوجته أن توفيه حقه كاملا، ثم بعد ذلك يطفف في حقها فلا يؤديه كاملا، وبعض الزوجات كذلك. وأيضا قد تجد موظفا في ديوان من الدواوين أو شركة من الشركات يستوفي حقه كاملا، وإذا خصم منه درهم أو دينار فإنه يقيم الدنيا ولا يقعدها، لكنه بعد ذلك قد يتهاون بشروط العقد فيأتي متأخرا عن بداية العمل الساعة والساعتين والثلاث، ويخرج قبل نهاية العمل بالساعة والساعتين والثلاث، وقد يغيب أياما متتابعة ولا يشعر في ذلك بحرج، فهذا أيضا من التطفيف. ومثله أيضا بعض الناس ممن يدعي أنه من أهل الدين، إذا كان يتكلم عمن يحب من الأشياخ والعلماء فإنه يضفي عليه من المحاسن ما ليس فيه، فإذا كان يتكلم عمن لا يحب أو من بينه وبينه خلاف فإنه يسلبه محاسن نفسه ويضفي عليه من المساوئ ما ليس فيه. ولربما يكون لهذا العالم الخطأ أو الخطأان فيحرص على أن يشيع ذلك في الناس وأن يتكلم به في كل مجلس وأن يذيعه في كل واد، هذا أيضا من المطففين الذين توعدهم الله عز وجل بالويل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويبين ربنا جل جلاله أن الحامل لهم على مثل هذا السلوك المشين أنهم لا يؤمنون بالقيامة إيمانا صحيحا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عبوس قمطرير، ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيغرق أحدهم في رشحه إلى أذنيه، واحد منهم يكون عرقه بالغا أذنيه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. معاني المفردات، يقول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار جمع فاجر، وهو المنبعث في المعاصي المجترئ عليها. كلا إن كتاب الفجار، كلا كلمة ردع وزجر لهؤلاء المطففين، إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين فعيل من السجن، من السجن قيل هو الأرض السابعة، وقيل بل المراد ما كتب فيه أعماله. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله القول بأنها الأرض السابعة لأنها سجن، قال: لأن الشيء كلما سفل كلما ضاق، فهذه الأراضون السبع كل أرض أوسع من التي دونها، وهذه السماوات السبع أيضا كل سماء أوسع منها ما هو فوقها، إلى أن يصل إلى أن نصل إلى السماء السابعة التي فوقها عرش الرحمن جل جلاله. فهذه السماء السابعة التي فوق السماوات، يعني فوق السماء الدنيا وما بعدها، هي أوسع السماوات. وهذه الأرض السابعة هي سجين، وهي أسفل سافلين. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي في سجن. وقيل سجين اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله. وما أدراك ما سجين؟ الاستفهام للتهويل والتعظيم. كتاب مرقوم، كتاب مكتوب، كتابة واضحة تشبه الرقم الذي في الثوب. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، وعيد بالعذاب والهلاك لأولئك المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، أي يكذبون بالحساب والجزاء. وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز حده، أثيم غارق في الآثام والذنوب والمعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا، أي آيات الشرعية، آيات القرآن، قال: أساطير الأولين. أساطير أي أباطيل، جمع أسطورة، وهو ما سطره الأولون مما اخترعوه من ذواتهم ومن تلقاء أنفسهم. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. كلا، يعني ليس الأمر أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران، ها هنا سكتة من غير تنفس، بل ران على قلوبهم، وهي المشهورة عن عاصم رحمه الله، عاصم لأبي النجود، وذلك لأنه لو قيل بل ران يختلط بل ران مع بران التي هي مثنى بر. ومثله أيضا هناك في سورة القيامة قيل من راق، لأنه لو قيل من راق فإنه ربما يسبق إلى الذهن بأن المقصود بائع المرق. المراق هو الذي يطبخ المرق ويبيعه للناس، فجيء بهذا السكت. ومن القراء من لا يسكت. كلا بل ران، أي غلب وغطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بينهم وبين الله حجاب فلا يرونه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. لصال الجحيم أي لداخل الجحيم، مقاسون حرها. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال لهؤلاء الذين كانوا يكذبون بيوم الدين: هذا الذي كنتم به تكذبون. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات، فإن ربنا جل جلاله يخبر عن أحوال هؤلاء الكفرة الفجرة يوم القيامة، فيخبر أن كتابهم في سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وهذا المعنى وارد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الطويل قال: ثم يقال: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، فترد روحه في أسفل سافلين. فكلمة سجين هذه فعيل من السجن في مقابل عليين، فعيل في جمع عل أو علي أيضا على وزن فعيل علي. كلا إن كتاب الفجار لفيه سجين. وما أدراك ما سجين؟ الله جل جلاله يعظم ويهول شأن ذلك السجن. كتاب مرقوم، كتاب مرقوم مكتوب، فمادة الراء والقاف والميم تدل على كتابة، والراقم هو الكاتب. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. أولئك الذين قالوا كانوا يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. أولئك الذين كانوا يقولون: لا بعث ولا نشور، كانوا يكذبون بيوم الدين. وأخبر ربنا جل جلاله أن تكذيبهم ذاك اعتداء وإثم، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إلا كل متجاوز حدود الله عز وجل غارق في الآثام والخطايا. ومن ذلك أنه إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين، كما قال جل من قائل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. هكذا كانوا يزعمون أن القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين. ومن الزاعمين ذلك الشقي النضر بن الحارث، فإنه كان يذهب إلى بلاد فارس فيأتي بتلك الأساطير التي تتناول سيرة رستم واسفنديار، ثم يقول لأهل مكة: أقبلوا علي أقرأ عليكم أساطير الأولين كما يقرأ محمد عليكم أساطير الأولين. ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بعدما أسر بعداوته لله ورسوله. قال الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ومثلهم أيضا بعض الأشقياء ممن يعيشون في زماننا حين يزعمون أن الحديث عن أصحاب الكهف ومعجزات نبي الله موسى، وأن نبي الله يونس قد التقمه الحوت وهو مليم ثم بعد ذلك نبذ بالعراء وهو سقيم، يزعمون أن ذلك من الأساطير. هؤلاء قد شابهوا أولئك وهم في الكفر سواء. قال الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، يعني ليس الأمر كما قالوا، بل السبب بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل غلب على قلوبهم وغطى عليها تلك الذنوب والمعاصي، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء، أي وجدت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ورجع واستغفر صقل قلبه، وإلا فهو الران الذي ذكره الله عز وجل. في حديث حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبي نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبي نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين: أبيض مثل الصفاء، يعني مثل الحجر الأملس الناعم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد شديد السواد كالكوز مجخيا، أي مقلوبة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال جل من قائل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء الذين انبعثوا في الكفر والمعاصي وكذبوا بيوم الدين وسخروا من القرآن العظيم وزعموا أنه أساطير الأولين، جزاؤهم مثل ما حجبوا قلوبهم عن أنوار الهدى، فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. الله جل جلاله يجازيهم بأن يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومفهوم هذه الآية أن المؤمنين الطيبين الذين كانوا يعتقدون أن القرآن كلام رب العالمين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وكانوا يؤمنون بيوم الدين، هؤلاء يكرمون بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. هؤلاء الذين كانوا يكذبون بيوم الدين ويزعمون أن القرآن أساطير الأولين وهم منبعثون في الكفر والمعاصي سيدخلون النار يقاسون حرها، كما قال جل من قائل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب، فيعذبون في النار. قال جل من قائل: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال لهؤلاء الذين كانوا يكذبون بيوم الدين ويكذبون بالنار: هذا الذي كنتم به تكذبون، كما قال في سورة الطور: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم ذلك تبكيتا وتوبيخا وتقريعا، لأنهم افتروا على الله الكذب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال جل من قائل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن القرآن الكريم مثاني، إذا ذكر الفجار ذكر الأبرار، وإذا ذكر الكفار ذكر أهل الإيمان، وإذا ذكر أصحاب النار فإنه يذكر أصحاب الجنان. فالله جل جلاله فيما مضى ذكر أولئك الكفرة الفجرة الذين جعل كتابهم في سجين، فهنا يذكر الأبرار المتقين الذين جعل كتابهم في عليين. إن كتاب الأبرار لفي عليين، الأبرار جمع بار، جمع بار أو جمع بر، لكن دائما القرآن يجعل الملائكة بررة ويجعل البشر أبرارا. فالله جل جلاله يقول إن كتاب الأبرار، هؤلاء الذين اتصفوا بالبر فصدقوا ربهم جل جلاله وصدقوا في إيمانهم واتبعوا رسله وكانت أقوالهم وأعمالهم موافقة لشرعه، هؤلاء كتابهم في عليين. عليين جمع لعلي فعيل من العلو، أي في السماء العالية السامية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. تعظيم لشأن ذلك الكتاب. كتاب مرقوم، أي مكتوب كتابة واضحة يشبه الرقم الذي في الثوب، يشهده المقربون. هناك كتاب أولئك ما شهده أحد، أما كتاب هؤلاء يشهده المقربون. سيأتي بيان علة ذلك. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، في سعة ونعمة وراحة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي الأسرة المزينة بالحجال، مزينة بالثياب، وسميت أريكة إما لأنها متخذة من شجر الأراك، وإما لأن الإقامة تكون فيها، من قولهم أرك بالمكان أروكا إذا أقام. على الأرائك ينظرون. ينظرون إما أنهم ينظرون إلى النعيم المقيم الذي هم فيه، وإما أنهم ينظرون إلى وجه الباري جل جلاله، وإما أنهم ينظرون إلى عذاب أهل النار. وكل ذلك يشهد له القرآن. أما كونهم ينظرون إلى وجه الباري فدليله قول ربنا سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول ربنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وأما كونهم ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم فهذا في القرآن كثير، وأما كونهم ينظرون إلى عذاب أهل النار ففي سورة الصافات: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال الله عز وجل: على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، قرأها أبو جعفر ويعقوب: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والجمهور: تعرف، أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، أو يا أيها المخاطب، تعرف في وجوه أولئك الأبرار نظرة النعيم. النظرة هي البهجة والبهاء الذي يعلو وجوههم، كما قال جل من قائل: ولقاهم نظرة وسرورا وجوه يومئذ ناظرة. قال سبحانه: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق، الرحيق هو الخمر الصافي. مختوم، مختوم ختامه مسك، ختامه مسك. قرأها الكسائي: خاتمه مسك، خاتمه مسك، ختامه مسك. إما أن يكون المقصود بختامه أو خاتمه مسك هو ما سد به ذلك الإناء، مسدود بغطاء من المسك لا يفتحه إلا هؤلاء الأبرار، وإما أن يكون بختامه أو خاتمه أي سفله، سفله الذي يكون في آخره، لأن هذه الأنهار التي تجري في الجنة إنما هي من مسك. مثلما أن بحار الدنيا إذا أخذ الإنسان منها ماء فإنه يكون ختامها الطين، الطين. فكذلك الجنة لما كانت أنهارها مسكا كما وصفها ربنا: ماء غير آس، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال جل من قائل: ختامه مسك. وفي ذلك: فليتنافس المتنافسون. فليتنافس المتنافسون، أي فليحرص أهل الفضل على بلوغ تلك الدرجة وليستبقوا إليها ويتنافسوا فيها. والمنافسة هي الحرص على التشبه بالأفاضل واللحوق بهم من دون إضرار بالغير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قالوا كلمة التنافس مأخوذة من النفس، كأن هذا المسابق والمنافس قد انقطع نفسه من أجل أن يلحق بالذي يريد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، ومزاجه أي ما يخلط ويمزج به من تسنيم. تسنيم هي عين في الجنة مرتفعة عالية، من قولهم تسنمته أي ارتفعت إليه، ومنه قيل للمكان المرتفع من الجمل سنام. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. عينا إما أن تكون منصوبة على الاختصاص بفعل مضمر أعني عينا أو أخص عينا، أو أن تكون منصوبة على الحالية من تسنيم، أو منصوبة على المفعولية، على المفعولية من يشرب، يعني مفعول به مقدم، عينا يشرب بها المقربون. وقوله جل جلاله يشرب بها المقربون، المعلوم بأن الفعل شرب يتعدى بنفسه، فتقول شربت الماء، ما تقول شربت بالماء. فهذه الباء إما أن تكون مزيدة توكيدا، وإما أن تكون قد جيء بها لأن شربها هنا مضمن معنى ارتوى أو التذ، عينا يرتوي بها المقربون أو يلتذ بها المقربون. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يعرض طرفا من نعيم أهل الجنة، فيخبر بأن كتابهم في عليين. وفي حديث البراء الطويل ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليين، اكتبوا كتابه في عليين، هذا الذي أفلح في الجواب فقال ربي الله وديني الإسلام والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كتاب الأبرار لفي عليين، هؤلاء الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا أموالهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب، وكانوا موفين بعهدهم إذا عاهدوا، صابرين في البأساء والضراء وحين البأس، صادقين مع الله متقين إياه سبحانه وتعالى، كتابهم في عليين. وما أدراك ما عليون؟ يخبر ربنا أنه كتاب مرقوم يشهده المقربون. قالوا وهذا على سبيل التمثيل ولله المثل الأعلى، بأن الواحد من ملوك الدنيا إذا أراد أن يكرم واحدا من رعيته فإنه يصنع ذلك على الملأ، على الملأ، يكتب يوقع له مثلا شهادة فخرية أو تزكية، أو يتصور معه أمام الملأ، أو يسلمه هدية أمام الملأ، كل هذا من باب التكريم له والاحتفاء به والتنويه بشأنه. ولله المثل الأعلى، هؤلاء الطيبون الأبرار المتقون الله جل جلاله يكتب كتابهم في عليين في حال شهود هؤلاء المقربين وحضورهم، يشهده أي يحضره ويعاينه المقربون، والمقربون هم الذين في أعلى عليين، هم أعلى المؤمنين درجة. فإن أهل الجنة ينقسمون إلى مقربين وإلى أصحاب يمين، فأما المقربون فهم الذين ذكرهم الله في خواتيم الواقع، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم دون المقربين فسلام لك من أصحاب اليمين. كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، في نعيم، نعيم حسي ومعنوي. أما النعيم الحسي فيتمثل في طعامهم وشرابهم ولباسهم ومساكنهم ومناكحهم ومراكبهم، وأما النعيم المعنوي ففي كلامهم وتسليم الملائكة عليهم وشعورهم بالرضا مع الضمان المبذول لهم من ربهم، إني جعلت ثوابكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهؤلاء في نعيم مقيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، هؤلاء قد جلسوا على الأرائك كما قال ربنا على الأرائك متكئين، متكئين، والاتكاء هي جلسة بين الجلوس والاضطجاع، يمد رجليه مستندا على مرفقه وجنبه، وهي عادة من خلى قلبه من كل هم واطمأن إلى ما هو فيه. هؤلاء متكئون، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ينظرون، ينظرون إلى وجه الباري جل جلاله، ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم، وينظرون كذلك إلى عذاب أهل جهنم. قال جل من قائل: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وفي قراءة أبي جعفر ويعقوب: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هؤلاء على وجوههم نظرة، بهجة وبهاء ونور واستضاءة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ منه الوضوء، إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهؤلاء وجوههم منيرة مضيئة كما قال سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. شرابهم هذا الرحيق الخمر الصافي مختوم، مختوم، إما أن يكون المقصود مختوم أنه مغلق، أو مختوم أي هذا الشراب له ختام، له ختام قبل أن يعبأ لهم ثانية، ختامه أو خاتمه مسك، مسك، إما أن يكون المقصود ما يغلق به ذلك الإناء الذي يسقون فيه، قد مضى بيانه في قول ربنا: قوارير من فضة قدروها تقديرا، وإما أن يكون المقصود السفل الذي في خاتمة ذلك الشراب مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بعضهم يشربه خالصا، قال: ومزاجه من تسنيم، بعضهم يشربه ممزوجا بالتسنيم. وبين ربنا جل جلاله أن التسنيم عين، عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها المقربون، عينا يلتذ بها ويرتوي بها المقربون. فهم يشربون لا عن ظمأ وإنما عن تلذذ، عينا يشرب بها المقربون. ثم ختم ربنا جل جلاله السورة بقوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قول ربنا إن الذين أجرموا، الإجرام هو الإتيان بالجرم وهو الذنب العظيم الذي يستحق فاعله المؤاخذة والعقوبة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مر المؤمنون بأولئك المجرمين فإن هؤلاء المجرمين يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا، والغمز يكون بحركة الجفن والعين، يكون بحركة الحاجب والجفن، والغمز كذلك يقصد به العيب، الغمز يقصد به العيب، يتغامزون يعيبونهم. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فكهين هذه قراءة ابن عامر بخلف عنه وأبي جعفر وحفص، وقرأ الباقون فاكهين متفكهين متندرين ساخرين. نعم. وإذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقولون عن المؤمنين بأنهم ضالون، يرمونهم بالضلال. وما أرسلوا عليهم حافظين، ما أرسل الله هؤلاء الكفار حافظين على المؤمنين. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون بعدما ألقي أولئك في دركات الجحيم على الأرائك ينظرون. قال جل من قائل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل نالوا ثواب ما كانوا يفعلون؟ اللهم نعم قد نالوه، والاستفهام للتقرير. الله جل جلاله في هذه الآيات يخبر بأن هؤلاء الكافرين المجرمين كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ويسخرون من الذين آمنوا، في قول ربنا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. وفي قول ربنا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولذلك كان كفار قريش يسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا الذي بعث الله رسولا، ويسخرون من أتباعه فيقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، كانوا من الذين آمنوا يسخرون. وإذا مروا بهم يتغامزون، إذا مر بهم المؤمنون فإن هؤلاء الكفرة الفجرة يغمزونهم يعيبونهم، إما بألسنتهم بقولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وبقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا، ونحو ذلك من الكلمات، مثل ما قال قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. قال جل من قائل ثم ذهب إلى أهلي يتمطى، وقال إنه كان في أهله مسرورا، كانوا دائما يتندرون ويسخرون من هؤلاء المؤمنين، وإذا ذهبوا إلى بيوتهم وإلى أهليهم جلسوا يغتابونهم ويسيئون إليهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، مثل ما قال قوم نوح لنوح: وإنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال مبين. ومثل ما قال قوم إبراهيم عن إبراهيم عليه السلام: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ونحو ذلك. إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، ما عليهم لو أنهم تركوهم وشأنهم، لكن أبوا إلا أن يسيئوا إليهم وأن يغمزوهم، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، اليوم يوم يقوم الأشهاد المؤمنون يضحكون من هؤلاء الكفار، ويقول قائلهم: تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إذا صاحوا بهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يكون جواب المؤمنين في الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. هؤلاء المؤمنون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار؟ كلمة الثواب ليست مختصة بالخير بالجزاء الخير، بل كلمة الثواب عامة، عامة للجزاء بالخير والجزاء بالشر. لذلك ربنا جل جلاله سمى ما نال الكفار في دركات الجحيم ثوابا. إخوتي وأخواتي، هذه السورة المباركة قد تضمنت فوائد، من ذلك وجوب إيفاء الكيل والميزان وتحريم تطفيفه، والوعيد الشديد لمن مارس ذلك التطفيف، وهذا الوعيد يشعر بخطر هذا العمل، لأنه مقياس اقتصاد العالم، ميزان التعامل، فإذا اختل أحدث خللا في الاقتصاد واختلالا في التعامل، هذا فساد كبير. وأكبر منه وجود الربا، إذا بيع جنس بجنسه مع التفاوت في الكيل أو الوزن، كما قال ربنا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولخطورة هذا الأمر الله جل جلاله كرره، فقال جل من قائل: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فلذلك العلامة ابن عاشور رحمه الله يقول: هذه الآية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف، وحسبهم أن التطفيف يجمع ظلما واختلاسا ولؤما، والعرب كانوا يتعيرون، يعاير بعضهم بعضا بكل واحد من هذه الخلال متفرقة ويتبرؤون منها، ثم يأتونها مجتمعة. فهذه من المصائب الكبار. وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. هذا الذي يفعله الآن هؤلاء المتمردون البغاة الظالمون من الاعتداء على أموال الناس وبيوتهم وسياراتهم وأمتعتهم، ويجردونهم مما يحملون إذا مروا بهم، هؤلاء أسوأ من المطففين، وويل لهم ثم ويل لهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن وقع في التطفيف فلا خلاص له إلا بالتوبة ورد المظلمة إلى صاحبها. يعني ما في حاجة أن يقول قائل: أنا استغفرت وتبت خلاص. لا، لا بد أن ترد الشيء إلى صاحبه. ولذلك العبد الصالح مالك بن دينار رحمه الله قال: احتضر جار لي فجعل يقول جبلاني من نار، فقلت ما هذا؟ فقال لي: يا أخي، كان لي مكيالان آخذ بالوافي وأعطي بالناقص. نسأل الله العافية. وهذا الوعيد إخوتي وأخواتي يشمل من كان يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة، يعني بعض الناس مثلا يستأجر بيتا أو شقة يستوفي منفعتها تامة، لكنه بعد ذلك لا يوفي الأجرة لصاحبها. أو بعض الناس قد يستأجر أجيرا فيستوفي منه خدمته تامة، ثم بعد ذلك يبخسه حقه. ولذلك قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن بينهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي. أيضا إخوتي وأخواتي التطفيف يكون في الصلاة والوضوء والكيل والميزان، مثلما أن السرقة تكون في كل شيء. وأسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهذا المعنى نطق به سلمان عليه من الله الرضوان، سلمان الفارسي، قال: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفى الله له. وقد علمتم ما قال الله في الكيل: ويل للمطففين. قال مالك: وكان يقال في كل شيء وفاء وتطفيف، هذا في الموطأ. فإذا كان ربنا جل جلاله قد توعد بالويل المطففين في الأموال، فما الظن بالمطففين في الصلاة؟ هؤلاء الذين ينقرونها نقر الديك. والآيات في قول ربنا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، تدل على أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك في البعث هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير. بالمقابل، الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة. في قول ربنا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يفهم منه أن يوم القيامة يكون الناس قياما على أقدامهم. ويفهم من فحوى هذه الآيات أن الناس إذا بعثوا في ذلك اليوم العظيم وقام الناس لرب العالمين واجتمع الخلائق الأولون والآخرون في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، أن ذلك الخائن الناقص في الكيل والوزن ينادى به على رؤوس الأشهاد ويفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وفضيحة القيامة ليست كفضيحة الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني مثالا لهذا، قال لأصحابه: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو بقرة لها خوار، أو رقاعا تخفق، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. وربنا قال: من يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وقول ربنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، استدل به على أن النار في الأرض، أن سجين هي الأرض السفلى. وقد ذكرت لكم ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من احتضر وقبض من الكفار بأنهم لا تفتح لهم أبواب السماء، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض. ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لهم أبواب السماء ليدخلوها، وإذا كانت في السماء لزم من دخولهم في النار التي في السماء أن تفتح أبواب السماء. الله جل جلاله قال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلي الجمل في سم الخياط. وأيضا يستفاد من الآيات أن التكذيب بيوم الجزاء هو منشأ الإقدام على السيئات والجرائم، ولذلك ربنا قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. معنى أن تكذيبهم به جهل بحكمة الله تعالى في خلق الناس وتكليفهم، إذ الحكمة من خلق الناس تقتضي تحسين أعمالهم وحفظ نظامهم، فلذلك جاءت الشرائع آمرة بالصلاح ناهية عن الفساد، ورتب الله الجزاء على تلك الأعمال الصالحة بالثواب والكرامة، وعلى الأعمال السيئة بالعذاب والإهانة، كل حسب عمله. ولو أن الله أهمل الخلق وتركهم وأهمل جزاء المصلحين وجزاء المفسدين لم يكن ذلك من الحكمة في شيء، لذلك قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وفي قول ربنا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتذهب بصيرته فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وهذا من بعض عقوبات الذنوب كما يقول ابن القيم رحمه الله. أيضا في هذه الآية أن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الفقه في دين الله عز وجل، وأن المبادرة بسوء الأعمال سبب لطمس البصيرة وحصول الطبع والراني على القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيضا في قوله سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وفي قول ربنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهومها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة ويتلذذون بالنظر إليه سبحانه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة استدلوا بها على الرؤية، بأنه سبحانه جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه لكان أيضا محجوبين عنه، لكنهم يرونه ويسمعون كلامه ويكلمونه جل جلاله. ثم هذه السورة تدل على أن أهل الجنة نوعان: سابقون مقربون، وأبرار أصحاب يمين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قالوا: مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مسجا ويشربها المقربون صرفا لخالصة. واستدل بهذه الآيات أيضا على أن الجنة في أعلى عليين، في أعلى عليين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البراء بن عازب المشهور في صفة قبض الروح ونعيم القبر وعذابه: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. و في قوله سبحانه: يشهده المقربون، خص كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين، طبعا على أحد وجوه التفسير، ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويها بكتاب الأبرار وما وقع لهم به وإشهارا له وإظهارا بين خواص خلقه، كما تكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة الحاشية تنويها باسم المكتوب له وإشادة بذكره. وهذا روع من صلاة الله تعالى وملائكته على عبده، لأنه يثني عليه في ملئه الأعلى. وفي قول ربنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون توجيه إلى ما ينبغي أن تكون فيه المنافسة في هذه الآية الكريمة. ففي أول السورة الله جل جلاله أخبر أن أولئك المطففين كانوا متنافسين في جمع المال بالتطفيف، فلهم الويل يوم القيامة. أما الأبرار في النعيم فإنهم كانوا متنافسين في الخيرات والطاعات استجابة لقول ربهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله. ويستفاد أيضا بأن التنافس ليس مذموما بإطلاق، بل هو محمود في الخير، وأن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه، وفيه رضوان الله وقربه وجواره سبحانه، وهو راغب عن التنافس في الفاني الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسفوله وبعده عن الله وطرده عنه. فهذا الشيء الفاني الخسيس مذموم، فهو من باب العلو في الأرض بغير الحق. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين. الحمد لله في البدء والختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.